الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وقال كنت عنكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم

السلام عليكم ورحمة الله. عليكم.